آخر الثلث الأول من الليل أفضل، إن لم يشق على جماعة ومأمومين فإنه يكره إذا كان يشق عليهم، أما إذا سهل عليهم فإنه أفضل من تعجيلها، فهذه الصلاة تأخيرها أفضل. قال ويكره النوم قبلها، أي يكره النوم قبل صلاة العشاء، بين المغرب والعشاء يكره النوم، إلا إذا كان لأمر عارض، إنسان معذور أو مسافر أو وكان النوم يسيرا فلا يكره في حقه. وكذلك الحديث بعدها يكره أن يشتغل الإنسان بحديث بعد صلاة العشاء، والمراد من أمور الدنيا، أما لو كان حديثا في طلب علم أو كان لشغل يحتاجه في أمور دينه أو دنيا فلا بأس بهذا، أو كان حديثا مع الأهل والمراد به الحديث مع الزوجة فإن هذا لا بأس به. وأما الحديث التي يستطيع أن يقوم بها في غير هذا الوقت من أمور الدنيا فإنها مكروهة بعد صلاة العشاء، لأجل أن ينام الإنسان في أول الليل ويستعين بهذا النوم على القيام آخر الليل وكذلك صلاة الفجر، خلاف ما عليه الحال الآن من حال الناس التي نعيشها الآن، وهو أنهم تحول ليلهم إلى نهار ونهارهم إلى ليل، فتبدأ السهرات ويبدأ القيل والقال ولحم أكل لحوم الناس بعد صلاة العشاء، ويتسلى الناس بالغيبة والنميمة وغيرها من الأمور الأخرى حتى يتجاوز أو ينتصف الليل أو يتجاوز ذلك، وبعد ذلك ينامون ولا يستيقظون إلا ضحى، فإن هذا من الأمور المنكرة، وهي التي تخالف الطبيعة البشرية والتكوين الخلقي للإنسان، فإن الإنسان يحتاج للنوم في الليل لأنه به يتغذى وجسمه يتقوى ويسلم من كثير من الأمراض والآفات، لأن هذا هو النوم الذي يناسب الطبيعة التي خلقها الله تعالى وركب الإنسان عليها. ولهذا كثير من الأمراض تنتشر، سواء تتعلق بالدم أو تتعلق بالدماغ أو تتعلق بالأعصاب، بسبب السهر في وقت الليل والنوم في وقت النهار. فالاستيقاظ المبكر يعطي الإنسان صحة وعافية وحيوية ونشاط، ولهذا العمل المبكر يفيد كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها، فالعمل المبكر لا يكلف إلا جهدا يسيرا، والجو يناسب ذلك، وكذلك النوم المبكر يعطي الجسم راحة تامة ويريحه من كثير من العناء والمشقة التي تلحق به أثناء النهار. فجاءت الأحكام الشرعية مناسبة لهذا، فيكره النوم قبل صلاة العشاء لأنه وقت قصير ويكسل الإنسان به عن صلاة العشاء، ويكره الاشتغال بعد صلاة العشاء من حديث وغيره إلا إذا كان مقدمات للنوم ونحوه كالحديث مع الأهل وشفه. قال ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر لأنه وقت ضرورة، يعني أن الإنسان لا يؤخر الصلاة بعد ثلث الليل الأول، لأن هذا الوقت وإن كان الوقت إلى الفجر لكن بعد ثلث الليل إلى الفجر يعتبر وقت اضطرار، يعني عند الضرورة يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إليه، لكن عند عدمها لا يجوز للإنسان ذلك. يليه وقت الفجر من طلوعه إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل مطلقا، ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليصلي به ويسن. يقول يلي وقت العشاء وقت الفجر، وهو من طلوع الفجر، وهو الفجر الصادق الفجر الثاني، أي بيان شيء من البياض في جهة المشرق، وهو الذي جاء في قوله تعالى في حق الصائم: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا هو وقت دخول صلاة الفجر، ويستمر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس فإنه قد خرج وقت صلاة الفجر. والفجر تعجيلها أفضل على كل حال، فيكره تأخيرها، فالمبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها بعد التأكد من طلوع الوقت هذا هو الأفضل. إلا ثم بعد هذا ذكر مسألة تعم كل الأوقات، قال: إذا كان إنسان مثلا لا يحسن الفاتحة أو لا يحسن أذكار الصلاة من تسبيح وتحميد، فلا يحسن قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم أو ربنا ولك الحمد أو ربي اغفر لي، واحتاج إلى أن يتعلمها، فإنه يجب عليه أن يتعلمها ما دام في الوقت، ولا يجوز له أن يصلي وهو يجهلها ما دام مستطيعا والوقت موجود. فلو أن إنسانا مثلا أسلم جديد وهو لا يعرف أذكار الصلاة، وأسلم بعد دخول وقت صلاة الظهر يعني الساعة 12 وربع أو كذا، ففي هذه الحال هل نقول له الآن قم صلي وهو لا يعرف قراءة الفاتحة؟ قال: لا، يجب أن يتعلم أركان الصلاة وواجباتها قبل أن يشرع فيها ما دام في متسع الوقت، لأن عندنا 3 ساعات الآن إلى تقريب الساعة 3:30 إلى 5، كل هذه داخلة ضمن وقت صلاة الظهر، فهذا الوقت يستطيع أن يتعلم فيه الفاتحة والأذكار، فحينئذ يجب عليه أن يؤخر الصلاة حتى يتعلم هذه الأشياء، ولا يصلي الصلاة إلا في آخر الوقت، فلا يصليها في أول الوقت وهو يجهل، ما دام عنده متسع من الوقت يستطيع في أثنائه أن يتعلم واجبات الصلاة أو أركانها. وكذا لو أمره والده به ليصلي به، يعني لو أن إنسان أراد أن يصلي الصلاة في أول وقتها فقال له والده: انتظر حتى تصلي بي أو أصلي أنا وأنت معا، ففي هذه الحال يجب عليه أن يؤخر الصلاة ليصلي مع والده ما دام والده سيصليها في الوقت، لأن طاعة الوالد واجبة، وهذا في أمر لا يترتب عليه محرم، فإنه يؤخر الصلاة ويصليها مع والده ليجمع بين بر والده وأدائه للصلاة في وقتها، فيصليها حينئذ ويؤخرها، ويكون أفضل في حقه أن يبر والده ويؤخر الصلاة ليصليها معه. وتدرك الصلاة أداء ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت. أيضا لو أن يقال يسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت، الحاقن هو الذي يحمل أو يحتاج إلى أن يقضي حاجته من بور أو غيره، فيدافعه الأخبثان، ففي هذه الحال يسن في حق الإنسان أن يؤخر الصلاة لأجل أن يتخلص مما يعانيه من مضايقة بسبب وجود الأخبثين، فيذهب ويقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي ولو تأخر أفضل من كونه يصلي في أول الوقت وهو مشتغل بمدافعة الأخبثين، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. وكذا وقت جمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. يقول: يدرك الإنسان الصلاة إذا استطاع أن يأتي بتكبيرة الإحرام في الوقت، يعني لم يبق إلا لحظات ويخرج الوقت فكبر تكبيرة الإحرام في الوقت، فإنه يكون مدركا للصلاة في وقتها، ولو كان البقية أتى به بعد خروج الوقت. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب. والقول الآخر قالوا: لا بد من أن يأتي بركعة كاملة في الوقت، لما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة. فمعنى هذا أنه إذا لم يدرك ركعة أنه لا يكون مدركا للجمعة، وإنما يصليها ظهرا. فكذا الوقت، إذا أن الإنسان أتى بركعة كاملة في الوقت فإنه يكون مدركا للصلاة في وقتها. والذي مشى عليه هو أنه بإدراك تكبيرة الإحرام يكون مدركا للوقت. وعلى كل حال فإنه إذا أخرها إلى هذا الوقت إن كان بعذر فإنه يسقط عنه الإثم، وإن كان بغير عذر فإنه يكون آثما بالتأخير، بتأخيره يكون آثما لأنه أخرها ولو أدركها. ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن، أو بخبر ثقة متيقن كان يقول: رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه، فإن أخبر عن ظن لم يعلم بخبره. يقول: إن الإنسان لا يصلي إلا عن علم أنه دخل الوقت، فإذا كان يجهل الوقت فإنه يبحث عن دلائل تساعده للتعرف على الوقت ووسائله التي عادته يستعملها في التعرف على الوقت، إما بأن يعرف علامات الزوال وحركة الشمس ونحو ذلك فيعمل بها، أو كان له شيء يعمله ينجزه خلال فترة محددة إذا انتهى منها يكون قد قارب الوقت أو دخل، فهذا يعتمد عليه. كان يكون مثلا إنسان له صنعة وعادته أنه ينجز من هذه الصنعة مثلا إلى أن يحين وقت صلاة الظهر ينجز مثلا 3 أشياء أو 4 أشياء، كان يكون مثلا نجار ويصنع أو ينجر عددا من الأخشاب عددها كذا حتى يحين وقت الظهر، لأن صاحب الصنعة يعرف كم ينجز في الساعة أو في الزمن من مجيئه إلى محله إلى دخول وقت صلاة الظهر، فيتخذ مثل هذه الأشياء مقربة للوقت ومساعدة في التعرف على ذلك. أو كان عادته أنه يقرأ، مثلا عادته أنه يأتي للمسجد ويقرأ، ومقدار ما يقرأه مثلا 5 أجزاء أو 4 أجزاء حتى يحين وقت الصلاة، فإذا قرأ هذا المقدار فإنه يكون قد قارب الوقت، ويستحب له أن يؤخر الصلاة حتى يصل إلى درجة اليقين أنه قد دخل الوقت، فلا يتسرع بل يطمئن يتريث حتى يطمئن إلى دخول الوقت. قال: أو يخبره ثقة، كان يأتيه إنسان معه ساعة يقول دخل الوقت، أو إنسان مبصر ويقول زالت الشمس، أو يقول الآن غربت الشمس، أو يقول الآن غاب الشفق ونحو ذلك. فإن هذه الأشياء إذا أتاه إنسان يعلم هذه الأشياء ويعرفها فإنه يعمل بخبره إذا كان ثقة، أما إذا كان فاسقا فإنه لا يعمل بخبره. ويعمل بأذان ثقة عارف، يعمل بأذان ثقة عارف بالوقت، يعني إنسان سمع مؤذنا في آخر البلد أنه أذن، وهو يعرف أن هذا الإنسان يتحرى ويجتهد في التعرف على الوقت، فإذا سمع أذان فإنه يؤذن متابعة له. أما لو كان هذا المؤذن ليس ثقة أو ليس عارفا بالوقت فإنه لا يعمل بأذانه. فإن أحرم باجتهاد لأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب، ويعيد فرضه وإلا يتبين له الحال، أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه لأن الأصل براءة ذمته، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. يقول إذا أن إنسان أحرم باجتهاد، يعني بذل وسعه واجتهد في التعرف على الوقت، فغلب على ظنه أن الوقت دخل فصلى، ثم بعد أن انتهى من الصلاة تبين أن الوقت لم يدخل، فصلاته هذه تنقلب نفلا ويصلي صلاة ثانية. هذه حال. الحالة الثانية لم يعلم أن الوقت خطأ الذي صلى فيه، هو اجتهد بحسب العلامات التي عنده وصلى ولم يتبين له خلاف ذلك، فصلاته حينئذ صحيحة وتامة لأنه لم يتبين له خلاف ذلك. الصورة الثالثة بل تبين له أنه مصيب، يعني بعد أن انتهى من الصلاة تبين له أن الوقت داخل منذ ربع ساعة أو ثلث ساعة، فحينئذ تأكد له أنه صلى في الوقت، فصلاته حينئذ صحيحة. فصلاته في الصورتين الأخيرتين صحيحة، لأنه في الأولى لم يتبين له خلاف مقصوده، والثانية الصورة الثانية تبين له صدق مقصوده ومصادفته للوقت. وأما الصورة التي ذكرناها قبل هاتين الصورتين فقد تبين خطأه، يعني تبين أنه لم يدخل الوقت، فحينئذ تكون صلاته هذه نفلا ويعيد الصلاة لأنه لم يأتي بالصلاة في وقتها، والصلاة من شروطها دخول الوقت. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المسلمين، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد.